بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وقفة مع لغة القرآن، لغة أمة الإسلام، لغة الضاد التي تشتكي أهلها وتئن من هجرانها، وتستغيث من حصارها، وتستجير من كثرة أعدائها. حكمت العالم فبثت فيه روح القيم والعزة، وروح التفهم والألفة، ونشرت الثقافة الحقة والعلم والحكمة، حتى إن العالم ليعجز، بل قد عجز عن بعث الأسفار التي خطت بها. فالفخر فخرها، والسبق عنوانها، والرفعة مكانها، لا تدانيها لغة، ولا يجاريها لسان، ولا يتفاصح عندها كلام تطرب آذان السامعين وتروي غليل الظامئين. بلاغة أحلى من الدرر، وبيان أوضح من الشمس والقمر. ولكن لما علم الأعداء قوتها وتأثيرها وعزة أهل الإسلام بها، قابلوها بكل مكيدة، وأضعفوها بكل حيلة، بل استخدموا السلاح لهجرانها، وأراقوا الدماء لإقصائها، حتى هزلت في نفوس أهلها وزوحمت بغيرها، وولى أكثر الناس ظهورهم لها، فعزلت عن صدارتها، وأوذعت سجنا لها في حصص من الدراسة هزيلة، ومؤتمرات من الثقافة قليلة، ونداءات من التراث ضئيلة. وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الناس، إن لغتنا ليست لغة قومية، لكنها لغة دينية تجمع حولها المسلمين جميعا، عربهم وعجمهم. قال ابن تيمية رحمه الله: اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال الماوردي رحمه الله: ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره. فلغتنا قيام وجودنا، وعلامة مفارقتنا، وتميز أمتنا، وعنوان هويتنا، وذلك أن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، والأمم تتميز بلغاتها. وقد خص الله الإسلام بالعربية وأنزل بها كتابه، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات، وأبينها وأوسعها، وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. فلهذا أنزل الله أشرف الكتب بأشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة أشرف الملائكة في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ ذلك في أشرف شهور السنة رمضان، وفي أشرف ليالي العام ليلة القدر، فكمل الكتاب من كل الوجوه، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والعربية كانت لغة الأقوام العرب الأولى، من العرب البائدة من عاد وثمود، والعرب الباقية من جرهم وقحطان وحمير، حتى ظهر إسماعيل عليه الصلاة والسلام ونشأ بين جرهم وتعلم عربيتهم، ثم ألهمه الله العربية الفصحى. قال صلى الله عليه وسلم: أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل عليه السلام. ثم حدثت النقلة العظيمة للعرب ولسانهم بنزول القرآن، فبلغت اللغة أوج مجدها وقمة عزها، فتحدى الله فصحاء العرب أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا، فتحداهم بأن يأتوا بآية واحدة من مثله فعجزوا، فنادى عليهم بالعجز إلى يوم الدين: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل وجد العرب في القرآن ألفاظا ووجوها لم يسمعوا بها من قبل، فالله تكلم بالعربية وأنزل القرآن بالعربية، ولذلك كانت فرضا على كل من دان بالإسلام، لأنه لا يفهم إلا بها. ومن نظر في حال المسلمين اليوم ومدى فهمهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم، تيقن بعدهم عن لغتهم وتخلفهم عن فهم مراد ربهم، بخلاف سلف الأمة حين فتحوا البلدان فإنهم عودوا أهلها العربية حتى غلبت عليهم، فنطق بها كافرهم فكيف بمسلمهم؟ قال ابن تيمية رحمه الله: ثم إنهم، أي المتأخرين من المسلمين، تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم، وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم. قال: ولا ريب أن هذا مكروه، إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فهم معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. ثم قال رحمه الله: اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وهذا الكلام أيها الناس يزيد جراح القلوب، حيث انعكس الأمر في كثير من بلاد الإسلام، فأماتوا شعار دينهم وعكسوا الأمر تماما، فألقم الأطفال في روضاتهم لغة الأجانب، بل إن بعض الآباء يتعمد الخطاب مع أولاده في بيته وسيارته بلغة غيره، فيجنون على عقله وفهمه بازدواجية اللغة فضلا عن مسخ دينه. ولا يمكن أن تجد في دول الغرب أو الدول المتقدمة ابتدائية فما دونها يدرس فيها لغة غير لغة بلدها، فقانون حماية الثقافة لا يمكن أن يسمح بذلك بحال أبدا. ونحن نرحب ونهلل إذا نطق أطفالنا لغة غيرنا. أيها المسلمون، هذا فتح طريق اقتباس ثقافات القوم وعاداتهم، فلغة الأمة ميزان دقيق ومعيار أساس في حفظ الهوية وتحديد الذات، فهي شريان الأمة وعنوان الحضارة ومصدر القوة والعزة ومنبع النصرة والألفة. وإذا أضاعت أمة لسانها أضاعت تاريخها وحضارتها، كما تضيع حاضرها ومستقبلها. ولقد وعى الأعداء هذا حتى إن الشرذمة اليهودية التي حوت لغات شتى من بقاع الأرض بعثت لغتها العبرية التي انقرضت من 2000 سنة من مرقدها وجمعت عليها أهل ديانتها حتى صارت لغة العلم عندهم. بل قال أحد المستشرقين في احتفال على مرور 100 عام على استعمار الجزائر، قال: والسبيل الحقيق للحكم على مدى التغريب هو أن نتبين إلى أي حد يجري التعليم على الأسلوب الغربي وعلى المبادئ الغربية وعلى التفكير الغربي. هذا هو السبيل الوحيد، لا سبيل غيره. أيها الناس، نحن أمة الصدارة، أعزنا الله بالإسلام، وقد دلت شواهد التاريخ قديما وحديثا على أنه لم تتقدم دولة ولم تشد حضارة ما لم يكن التعليم باللغة الأم. بل إن كثيرا من الدول لم تتحرر من استعمارها وطمس هويتها إلا لما رجعت للغتها التي أقصيت. أيها المسلمون، إن إقصاء لغة الإسلام والدين والتراث والحضارة ليس إلا التبعية المشينة التي هي خطر داهم وبلاء محدق. إن من الهوان عباد الله أن يتفوه المثقفون بأن استخدام اللغة الأم قد يسبب عزوف الطلاب عن إتقان اللغة الأجنبية، مما يؤدي إلى ابتعادهم عن الأبحاث والتطور العلمي. مسوغات بالية وحجج واهية، الأمم لا تتقدم بلغة غيرها بل تزداد بذلك تبعيتها. ولا يوجد في العالم دولة متقدمة تؤثر شيئا على لغتها، بل لا يمكنها أن تملك زمام العلم والتقنية إلا حين تعلم ذلك بلغتها. إن الأزمة أيها المسلمون أزمة حملة لا أزمة لغة. لم تضعف لغتنا ولن تضعف، ولكن ضعف أبناؤها وقصر حماتها يرهبون أنفسهم بثورة المعلومات وتقدم التقنيات. وقد كانت لغتهم بالأمس القريب حاملة للتقدم والحضارة، حتى كان الأباعد يتنافسون في تعلمها وإتقانها. واليوم أعادت العولمة عهد الاستعمار الغابر، وبدأت تفكك الأمة وتحيي اللغات الميتة بين العرب، وتنمي روح العصبية للغات القومية الميتة، في حين تسعى جاهدة في إبعاد الأمة عن مصدر قوتها وحضارتها، وتبهرها بمنافع آنية وهالات إعلامية، حتى دبت الهزيمة إلى كثير من النفوس تحت شعار لغة العلم والمدنية. ويأتي الغريب الخادم أو السائق فيؤثر على أفراد البيت ويلوون ألسنتهم وهم جماعة ولهم السيادة، فيؤثر الأجير فيهم، داعيك عن المثقف وصاحب الشأن. فالأمر عباد الله خطير، لا بد أن يبقى للغتنا شموخها، ولا بد من تقوية المناعة الذاتية في جسم أبناء الأمة، والاعتزاز بالدين والدار، والتعامل مع اللغات الأجنبية ببصيرة وحسن استفادة من غير ذوبان. لا بد من أمن لغوي يحفظ لنا انتماءنا وهويتنا، فلغتنا رجوع لديننا وتوحيد لصفنا ومحبة في مجتمعنا وإحياء لتراثنا وحضارتنا، بل عزنا ودوام مجدنا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن التكلم عن لغتنا يحرك شجون القلوب ويدمي قروحها ويجدد جروحها. إن هويتنا أيها المسلمون بديننا، وإن ديننا بلغتنا، فالواجب علينا عظيم. فالقرآن معجزة نبينا، وهو رسالة ربنا للعالمين، وواجب علينا تبليغه، وتبليغه بفهمه، وفهمه بتعلم لغته. فالمسؤولية عظيمة، والأمة تحتاج إلى سياسة لغوية. فليست القضية معرفة القواعد اللغوية وأصولها، بل الواجب أن تكون العربية لغة الحياة في كل ميادينها، فتحفظ بها أفكار الناس وثقافاتهم وعاداتهم وأخلاقهم. لا بد من تضافر الجهود والعمل الدؤوب والهبة الشاملة والنجدة العاجلة وردم الصدع والخلل، وإلا اتسع الخرق على الراقع وحل بالديار الفواقع. فالعدو متربص والشر محدق، وناقوس الخطر قد على صوته ودوى. فحذار حذار من الغفلة أو التفريط. فديننا هويتنا، ولغتنا هويتنا، وتراثنا هويتنا، ووطننا هويتنا. هذا هو الطريق، وذلكم هو المسار. فمن أحب بلاده فليحافظ على ثوابتها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدي. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظ المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم صن أعراضهم، واحفظ ديارهم وأموالهم. اللهم قِ المسلمين شر الأفكار المنحرفة الهدامة، والأفكار المضلة المخالفة. اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، ورد كيد الحاسدين في صدورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك. اللهم وفق إمامنا الشيخ خليفة بحفظك. اللهم ألبثه صوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيته بنائبه وولي عهده وسائر إخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجمعنا به ومحبيه في جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكروا. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.